تبارة موجع قلبي وقت جعل الفؤاد مكبلا ثم ارتعت فشعرت بدم المبرح قد بدا إذ حب مشتعلا بنار تتقد وتكسرت كل الحروف بلحظة ضجت تئن وتستغيث من الكمد وتساءلت في الجراح حزينة أين النصير وأين يا هذا العمد من أشعار رافع آدم الهاشمي صادقا جهرا ولا يخشى لأجلك ما استبت أين الذي يرجو الهنا لك والغنى أين الذي يحيا لأجلك مذ أمت فاجئت مكتئبا وقلبي نازف بحرا من الأحزان في قبر رقد يا ليتني كنت السراب ولم أكن بشرا يصارع باكيا ظلم خالقي الله العلي القادر الفرد الصمد رب الخلائق والجمال وما أرى من لم يكن له مطلقا كفوا أحد من قال في آل كتابي من دعا وجبت إجابته وذا صدق وعد يا بارئي يا من وحبت لي رجع ارحم جبينا طالما لك قد سجدت لاغدق علي بنعمة فيها الرضا واجبر كثيرا عاش في عمر زهد واحطني بحسن الحصين إذا أتى شروي يداهمني ويحمل وقدت وفق عيون الحاقدين فلا أرى من حاسد شرا أتى إن قد حسد أنتني له وخير من يحمل حماية ناصري قد فاض بي شجن الكبد من أشعار رافع آدم الهاشمي قد فاض بي شجن الكبد قد فاض بي شجن الكبد